للعلم أهل وللإيمان ترتيب، وللعلوم وأهليها تجاريب. والعلم علمان مطبوع ومكتشب، والبحر بحران مركوب ومرهوب. والدهر يومان مذموم وممتدح، والناس إثنان ممنوح ومشلوب. فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة، وانظر بفهمك فالتمييز موهوب. إن ارتقيت إلى طود بلا قدم، له مراق على غيري مصاعيب. وخضت بحرا ولم يرشب به قدمي، خاضته روحي وقلبي منه مرعوب. حصباؤه جوهر لم تدن منه يد، لكنه بيد الأفهام منهوب. شربت من مائه ريا بغير فم، والماء قد كان بالأفواه مشروب. لأن روحي قديما فيه قد عطشت، والجسم ما مسه من قبل تركيب. إني يتيم ولي أب ألوذ به، قلبي لغيبته ما عشت مكروب. أعمى بصير وإني أبله فطن، ولي كلام إذا ما شئت مقلوب. وفتية عرف ما قد عرفت فهم، صحب ومن يحظى بالخيرات مصحوب. تعارفت في قديم الذر أنفسهم، فأشرقت شمسهم والدهر غريب.